المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعليمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن شاء الله تعالى آيات الشناب وكمل سورة الرعد بدرسيه نكبل لامنيه. وإن تعجب فعجب بك كعيب. إلهي بوحي إليه سبحانه وتعالى نبي الله محمد بكليه. وإن تعجب هذا يابتي نبي محمد من تكذيب كفار قريش بك. كفار قريش بين انت أي كبينية نبي نماذا هذه يا رسالة هذه أي بينية وحدانية الله يدوي ليس أي كبينية نضع الحالة ذاك يابتي. فعجبوا وها حقيقة كوا إلا ليابوا وتاك بس عجب له. قولهم كوا منكر البعث كفارت هذا الكوضة إليه يا عجب كسي مضل أئذا كنا حدي آنهانو ترابا عيد آنهانو سيدين لسو علي أئنا أنه لفي خلق أمور ميان كسقنانينا جديدنا عصو وبروع. هذا كيابته النبي خسالة أي وحدانية أي ديلين وحركسي عجيب بدن بعضك أي قيامة أي ديلين أي بينيين ساس المعنوك لين. وإن تعجب يا محمد هذا كيابته من تكذيب كفار قريش بك وبرسالتك وبدعوتك فعجب فحقيق أن يعجب وحائن لري أبعاد أمضا. قولهم إيه كفار تقول كوضع أي أولانيا أئذا كنا هذي آنهانو انت عندمانو ترابا عيد بأنغانو عيدنا عنتو أئنا أنك سدين لو سوئلين لفي خلق ميان كسو قنا أبور دم بميان لو علين جديد نو براء. ma waxay garan waayeen allihii markii horeba adoon jiirin ku abuuray, markaa dhibantona kadib buu ku soo celin karaa ama turaab noqo ama wax kale. ulaa'ika dulkas alladiina kuwi weey kafaruu birabbihim biwaxdaaniyati rabbihim rabbigood waaxidnimadiisa qaadirnimadiisa bacsiga uu karo kuwii ka kufiyey weey. wa ulaa'ika dulka alaglaalu xadhka naareedba fii acnaaqihim raqabada iyo sulka kaga xidhan. wa ulaa'ika dulkaas asxaabu nnaari naar saaxiibadeed weeye hum iyaguna fiiha naartaasi khaaliduuna ku waaraya. waxaa ka sii cajab badan bacsiga ay beeniyeen adugu risaaladaada ay beeniyeen haddaad ka yaabtay nabi saasay ka dhigan. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب يا محمد قدات كيابتي بين انت أي كبيريين فعجب فحقيق بالعجب وحال اياب حقيقة كؤة وتاكسي عجيب بدن بيكالي انت قولهم أإذا كنا ترابا مرمكا عيد نغنئن بابا أنو سيدنا لو سعيرين لمن نايبا بابا نايبا أئنا الله في خلق أبور ميان كسو قلنا هي وقتك أئنا لو عيرين أبور دم بجديد ساستق هذا الكوضع أبا كسي عجيبا هل سنبعث من جديد؟ فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه. فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادته بعد موته. حالة هذه على الشيء مرك قوة أولئك دول كأسئل الذين كووا يكفروا بالرب كووا أسئل ربي بي بيني وأود مالا بيليين ربي أود نقصوا علي مالا. وأولئك الأغلال في عراقهم حركا ناريت يكتين هذا ناريت بارقبة يسوك كقهر سلاسل نار يا رغبات لغا خديا يا كتينه نار. واولئك ذلكاس اصحاب النار نار صاحبته ويه كواس هم يغون فيها نار تاسي خالدون كواري. ويستعجلون كالنبي ويكادك دل بيان في سيئه عذاب يحمان بيكادك دل بيان قبل الحسنه قبل الرحمه رحمه ين حريص يوم في سؤالين وإلهي نوبري أن كلهين بكليهن عذابك كيف وقور ما عذاب ما عذاب بوحدة دجساء. ويستعجلون كالنبي ويكاد دك يعجل الطلبيان بالسيئة عذاب قبل الحسنة قبل الرحمة وقبل الخير. والحال قد خلط أي تكتي من قبله ميقهرتون المثلات عقوبين كي مصائبه كوي يغلى مدها كل عيوه مثلات مصيبين كي كوي يغلى مدها كل عي قوم النوح وحي كل عي فرعون وحي كل عي قوم اللوط وحي كل عي فير عادي غير في مدير وحي كل عي ياهو توتك تي اي مغلين اي قرآن كن كو مغلين او لوغا ورهم اينا كو عبران قادني. والحال قد خالب اي تكتين من قبلهم يغلى هرتوت المثلات عقابه يجا مثل وضع عقابي. وإن ربك ربك النبي محمد لذو مغفرة للناس ذاتك كي قدن بدافوي على ظلمهم مع ظلمهم ظلم إيو دنب إيو معصية إيو والسمين إيو يو إلهي أدنا قدن بدافة الرحمة بني ديسة وأسننك توبتك هنا وإلهي دنب دافك كعود صدوي. وإن ربك ربك النبي محمد لشديد العقاب عقابتي سوي أدكته على من عساه. وأنا لذو مغفرة للناس على ظلمهم من باب الترغيب يا إله الرحمة دي سبلار كذا لو تسوسيني دم بداف بوليه يا ظلم يا دم بسمينه يا هدنا ودم بداف يا وأنك كعد صلاة وتوبت كنا هدنا ومن باب ترهيب تندمر. وإن ربك الله شديد العقاب ربك عقاب تيسوى أبكت على من عساه إنك عاصي صدو عقابه وسي أن عدك له عقابك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وإن ربك ربك لذو مغفرة دم بدافك وصاحبه وهي للناس ودم بدافه على ظلمهم مع ظلمهم يقول دم بك سمين يا ظلمك. وإن ربك ربك لشديد العقاب عقاب تيس وكي أبكتين وهسدى ربي ما عذاب بوح إلهي لو يديسا أيوة الرحمة يا جنب ويديسانين بين نبي عذاب دك دك كذا ربي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة عقوبة يا عذاب دك دك بيك ويديسان يا حسنة يا الرحمة يا وان كذا ربي وقد خلط من قبلهم المثلات وحانتك تيجا ورطو مصيبوين كي يمثلات كي كوي يجا لمدها كنا قد مضت عقوبات أمثالهم من المكذبين فما اللهم لا يعتبرون بحيو بعضها قادا لا يهي ولا يتعظون وإن ربك لذو مغفرة للناس مغفرك إسكالوا يددك وودا بدافق على ظلمهم مع ظلمهم وإن ربك ربك النبي محمد لشديد العقاب على من عساو لمن أصر على المعاصي لنك توبت كيني وآيو معصية دائمة صدو ربي عقاب واسيان عدك لو عقابك ويقول الذين كوي وحي أرانيا ويقول الذين كوي وحي أرانيا كفروا قالوا لولا هلا أنزل ما لقسه الدجي عليه محمد ما لقسه الدجي هذو النبي آية ما لقسه الدجي من ربه حق ربه ما آية لقسه الدجي هذه آية تيقوه ينيد ما لقسه الدجي وكتاب كان آية تيقوه ينيد أهيد وين قرنين آيات مقترحة هذا يقول البيان وحوي مثل عصا موسى وش النبي موسى وكلي ناقة صالح مائية عيسى هو سوكلي يقول آيات يقانا لكن معجزة ما بلصي يتيقوا ويدين وكتابك القرآن حيالي المعجزة ينكي كلي ويدا مادين عصا موسى ما شقيس هذا ناقة صالح ما شقيسه مائية عيسى ما شقيسه لكن معجزة ما بجانا لسيه وكتابك ومثل قيامة الدائمين ويقول الذين كوي وحيران دونا كفروا قالوا بي لولا أنزل هلا أنزل ما لقسه الدجي عليه محمد آية آية معجزة ما لقسه الدجي من ربي حق ربك ما لقسه الدجي إنما أنت أدو محمد وحا طائعون آية كينا متهيد منذر اندقاهم باطا ذاتكم بعد على ربي وقد قيسا ما لا يجي آيالان سمعي ما سمعيس الله آيالان ملكين إنما أنت منذر باطا ولكل قوم قوم لا أركان وحي إليهن هادي هنونية خيرك يا هداية ضعوية يا رب ودعي إلى الله يبا إليه قوم كان هادي قودي باتا أدو هادي قودي أبيك إليه آيات موكين واسدى مركا حارب إنو النبي قو آياتها كيني دوضا كوشا قالها إنبال عبين أيا آياتها كيني دوضا الله ما كوشا قاله مخلوق أول دي ساما ويقولوا وحي أرانيا الذين كفروا لولا أنزل هلا أنزل عليه على محمد آية من ربي مشركين كفار قريشات بسلا أرنجي آية معجزة ونبي نمدي سعين رون تايتو سيسا سلا معجزة نبي موسى يتين نبي عيسى آية ظهر يا كتاب القرآن كأيوك معجزة ومين أركين ضيحي سوك على الجلي طيح صوك على جرية ونورة أنت النبي بجيئين آيات مين أركين اغتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فانشقاق القمر وانضياد الشجر لقد النبي الله كان سمجي في أبو النبي حاجة صابحه ومن البنان وكسوها قادوا قيد بو انتو صوك ابتو صوك حينجري فكالان انتو صوك ابتو صوك حينجري فكالان انتو صوك قيد هاس مركة مدحة جدليا أبو النبي ستارك بغنجي مركة دمانه وكلا ديري جيري النبو جيد والبميشي انقياد الشجر نبع الماء من بين الأصابع انتهت جيربا النبي فريسة ده بيكبر قده ولقى عبايا ولقى ويسي وحاسين آيادا يقو وارك مركة آيادا دلبا يعني وعناب إنما أنت أضوه وحطاها آياد كينا متهيدا منذلو ديقاهم باتا دادك عذاب يا على الربيبا دي بدي بيسا ولكل قوم قوم لا أركان هادي بإليه هادي هنوني وهداية يا خير كأوي يا رب إليه هادي قودي ما تهيوه يا أضو حالك واصل أمرك فلكل قوم نبي نبي بإليه يدعوهم إلى الله واصل حالك الله إلهي يعلم وحوقيه ما تحمله وحا يحنبار سنتا يعلوش اي كسيدو كل انثى تلد كله وحا يعلوش كسيدو يحامل كطه الهي باق وما تغيظ الارحام في حميالك في حميالك مكان نضي المقالي نضي وحي ناقصين ايام بو ربي اوقيا وما تزداد وحي زيادين ايام نو اوقيا وكل شيء شيء لا اركاب عنده الا اكتيسة بمقدار قدر يكون ايه هو الهي عالم الغيب غيب كإذن كإذن كمغر كي أوقي عالم كأوي والشهادة حاضرك وحورتي نجال حاضرانا إلهي كي أوقي الكبير إلهي كي وين وي وخلقي تكوين وين يستقعون نبا المتعالي كي سر يوي كي سر يوي يا إلهي الله يعلم ما تحمل كل أنثى قرآن يها النقط حيوان ذا كلاها النقط كوان جاية دير ديرها النقط كلونها النقط وح الله وحيد الدك وحمل يعور قاده يقل أجيه وحيسه الله يعلم ما تحمل كل أنثى بني آدم كليه قالا وما تغيظ الأرحام نو أجيه في حميالك المقالي مديه وح أي ناقصيا وإلمه مركو ناقصه وهو يد إلمه كقبته أما أدعص ونقضو صادعه سوى وقتك سيجاري وما تزداد بو اغيا رحم بو لو كورين اي علمو انتو كور ايو ورحم كدودي انتو كور ايو الا اغيا المهم مدته حملي جيت كما قسي بو اغيا كم مدته الحملي وح كو درسداي دهراده بو اغيا وكل شيء شيء كلي عنده الله كيت بمقدار قدر بكل اي ايو ما غرم اي قدر الهي قدر اي حدد هو الهي عالم الغيب غيب كي اوغوي والشهاده حاضرك كي اوغوي الكبير وي على خلقه خلقه ذكيك وين وي المتعالي كيس الرأيو إلهي بس فوقك كل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله وحده الذي يعلم اللهم بأكلم ما تحمله كل أنثى هل هو ذكر أم أنثى تام أم ناقص حسن أو قبيح وحن نحن نجد وحاو وما تغيظ الأرحام بأجيه وحي ناقصنا تنقصه الأرحام بوي بإلقاء الجنين دعسك صادعي قبل تمامه وما تزداد أرحامت وحي زيادين يا وعلى الأشهر تسعة سقال كبيرات حملك عيسي بجرين دمرك وحي كبضنا هذا وحملك عيسي سقال بيرات كبضنا هذا أجيه كسقال سون جارين صادع لنا يو أجيه وكل شيء عنده بمقدار في زيادة يكين ناقصة مضربة الله أكتبه قدر بكله كل شيء عنده عند الله بمقدار بقدر محدود لا يتجاوزه هو إله عالم الغيب والشهادة غير في حاضر كما كي أقول الكبير المتعال ويا إلهي الكبير العظيم والشان المتعالي ويا إلهي مستعلي كيسر على كل شيء بقدرته المنز إلهي سفوين كاسولي كبير المتعالي سواء وحاسما أو إسكم مدأ منكم إذن كددوا حقين من أسر القول كهذا الكهو وصولكت وحنش شقه إيا ومن جهر به إنك لطنا واقعي لقاليا ألا أكتوا إسكم مدأ إسكم سيبوا ألا وقل كان هو أصوها الله وصل هذا الكيس إلهي كقرصونان مال كان دواقين إلهي وأبي اسكسروا الله وذلك أبي سواء محال سواء مستوئة منكم حقين حالي كأهادين من أسر القول كهذا الكثير رئيسي وصل لك إيا ومن جهر به قولك كلا جهر الله وإسكم ومن دول بأيون سواءه سمن أو ألا أكتيس كسمن هو إسو مستخف إسخان بالليل بذرام الليل حبين مدو أو قطعرة مد إسقارين وأما توقع أقلاية أما وحكا لأقع بسانا يو إسقارين ومربا قبار يمارس فنر إيا وصارب مد وضعين أيه بالنهار مالين ما ظهر عض إسرار هايه إلهي لماذا سؤال سكومي مدو هبين ما كإسقارين مربا قبار يهارس كتوسي إيا ظهر عض كإسرار يلامي هايه إلهي وإسقومي بسسر ووارك قبار روح كما قريان إلهي الباب بدأ الله حليا داقضوا العليا وحكما حلان كورنطاد الله دمي يا وحبا كما قريس سبحان الله روح وينو خجلوا مرك روح ساكو سابتما يا إلهي إنو أركو حمانتا مركي وكوك إلها وإنه إلهي إنه أركه كفي سابته ومالك وح قادة يعروز تيوغي يحمان قادة يأمدل بأو قادة إلهي إنه أركه وإنه كفي سابته مالك الروح وحكا له وضبع أيه والباب بدأ صالح لنا أيه وضاقلها مقرية الباب بدأ حل أيه إلهي الباب دي ضاقضي لنا وحكا قريني وإلهي تعالى عنا أيه سواء وحا مستوي أو سمن منكم حال حقين كأهاضي من أسر القول ومن جهر به قولك كي لص كي مقسر عيسيه واسقه الله إيا كي لطواق الله وإسقه ومن بأيون سواء هو إسقه مستغفر إسقار بالليل بظلام الليل مودي هبين مؤسكو قريمي وحي شر له ربا مودي هبينك أذيب سلم كان عظم علمتكم عنتو habeenki un bay un ma say maalintii gidaarada ugu namaday inay kugu dhaji tuugu maalintii dadku u agyahay habeenki un buuna saaxanay inuu wareegaya baalku waa sida abeensada iyo maska habeenkii bay gudaya wixii shar loo dhan baa mugdiga habeenina adeegsada wami shar gaasidin ila waqf man huwa mustakhfin min isqarin bil layl bi dharamil layl iyo wasarib mid wadayn oo dariiq isara ila haya bin nahari maalani labadaas ilaahay waa isugu له إنسان كوحوليه وقال له أدي يارشي معقبات الملايك اسبده له إسلاع عربية والروح وارديين من بين يديه حقه ربي كواردين ومن خلفه حق قداشه كواردين يحفظونه وإلالنا من أمر الله أمرك إلهي بيكو إلالنا له إنسان كوحوليه روح بني آدم كي ملايكة المعقبات الملايك اسبده له من بين يديه حق هرب يكوار دينا ومن خلفه حق قداشنا ويكوار دينا يحفظونه ويلالنا يان روح إنسانك جن يبلو والبويك إلالنا من أمر الله بيكو إلالنا يان إله بإلالي حتى أمرك الروح سيعود هبينك ما لقى ربا قابل سن والروح سان أفكا يعيا ياند أقجل وار دينا وحلق يا با روح أفكا لقال مرقود أو سايس كلم وخطنا عيانا دي اينا جلين الهي كا الالنا ايو ملايكها لو سمي اي واردين ايا ملايك تاسو كوانا هبين كبير واردين ايا كوانا مالين لبدا اي ملايك وروحي كلمان اسنب الدلان عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر صلاة الصبح هي صلاة العصر يئس بدلان كوي هبين كي شقض لها اي واردين لها ولجوغة يا مركة صلاة الصبح التي كان ايو كوي مالين ما شقض لها ايمان ايا كوي مالك الشغلة لها يلا جوجي كوي هذين يمد الشغلة لها أنا عصرك إيمانك والله بدأ وقتي مجرنا يلا بدأ صلاة ولا صلاة هو عجيب سوون لا بدأ ملاك والقول ولا بور بحين بين الله وجينا يعني سوى الله وح والبقى يو إلهي أرنا يا كيف تركت العباد هي فالورها مع ضم ضي ما حشقة تبدي كل صلاة تكنا يو حي أرنا يا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون تبيو وانقطعنا مرك ورنا يو تكنا صلاة دي مجرنا عصر ولكن ساكا كسوك عنينا إيه صلاة دي صبح تكنا يام كسوك واربحين في عمبا قولا دا كبح دي لكن قولا دي اللي دا وانو تقنا يو انتو كنين وانو نكن من يو انتو كنين واربحين هم بار كبودي بتا رباط هم رباط هم بقولا دا كبودي يحفظونه أضونك وإلالنا يعني من أمر الله بيكو إلالنا يعني إن الله إلهي لا يغير ما بدلو ما بقوم قوم وحي كسوغنان جيري نعمتي يا عافيماتي يا نبتجليدي يا برواقدي يا دقاله اي قد جيرين الهي كما بدلوا حتى يغيروا ايغو الى اي بدلان ما بانفسهم نفسودا وحي كسوغناي او داعدي ربيعه او عباده ربيعه او استقامه الى ايغو حالدا بدلان برواقدي هوراي الله وسيي كبدلوا مال لكن مركه ايغو بدلان او استقامتي يديري يا داعدي الله اي بدلان الهي وكبدل يا نعمتي يا خير كيوس إن الله لا يغير ما بدله ما بقوم قوم يحكسون على خيرها وناجها حتى يغيروا يو إلى بدلان ودوريا ما بأنفسهم نطلوا يحكسون على خير هذا وتفسير ساس وحوي قوم نعمتي يا عافيماتك يا أمني أي هيستين يا استقرارك ربك ما غيره أولاد يا قاجة يا قحيد يا بلاي وما بدله يو إلى بدلان ما قضي ربي أي كسقنا يعني أوامرتي ربي أي فلونا يعني عبادتي يو إلهي بدلان ما شاء يو تاب بدلان إلهي نتموك بدلان تفسير كالي أوكار ما قررنا يساعي بربا صعدة. إن الله إلهي لا يغير ما بدله ما بقومه قالوا هذه عذر كل عضو وأبار كل عضو وإسماعيل كل عضو وكالجيتي يبربر كل عضو وصدرنا وكالاء وغلاء يسحر برر كل عضو ودباتوين يكون عام ألابتها معصية كينتي مالك وحادير كأي قبان كغيروا أمايو حتى يغيروا إيوب إلى غيران ما بأنفسهم ويكتوبت كينان وعسيان كم يحمانتم إلى إكل نغلان بلدا إسماعيل كان يجل أغلها يسحر برر كان فولاني ماذا يا بلدا إلهك سارمي إيه مالك إيوب وحن حمانت كيني أي إنت كتنا الزلان أي لهذان والإله يعنون غن وحن وحن إنه كسبنا مالك أسو إلهي كقاري يا وحي وتفسير كورو كورجي إذا إن الله لا يغير ما بدلو ما بقوم قوم بحي كسونا إذن إهي قبين كما بدلو وخوفك إيا عفمات حمدا إيا مقال ما عيشت حمدا إيا بربرك كما بدلو حتى يغيروا إيه إلى يغيران ويبدلان ما بأنفسهم من المعاصي معصية دي ظلم جاي واحد كوكس بلين إلى إيه أي بدلان. وإذا أراد الله إلهي مركو الدون بقوم قوم مركو لدون سوءا حمان يبلاي مركو إلهي قوم لدون فلا مرد له سوءا أي حمان تاوالا لدون قدره الدي يسا وقعمها وقرده يسا مجد وما اللهم وما رسولنا إن أمضى الصلاة يدبا من دونه إله غيره من والي إذ مسؤوله والي وطرع الله ذا التولية وما ملأ أمضى مالك والي قد هو الله والي اللبات يمثل ضحابا مذين الجن. وإذا أراد الله بقوم سوء ولا مركو حمان لطون فلا مرد له سوء عكر دي يسامج الله أبا لطون يا كر دي وما اللهم وما رسولنا إن أمضى من دونه إله غيرك من والي من مسؤولة ووالئة وطلدة التولية ملك والي مخلوق هو الله الله واصل حالة له معقبات من بين يديه إنسان كأوليه ملائك لا وكاشي وحق هوري حق الدمب كوارديس ويحفظيه يعني أمرك إلهي يكون حفظيه يعني إله بإلالي يجيب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه لا يزيل نعمته قال النعمة وسيي إلهي كزول ما عن قوم ولا يصلبهم كصلب ما ينعم ذا يأمنك إيا عافماتك إيها إسلام إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة أحواش ودي في عنيد الجميلة ذا إذا تغور ربيه نحريس يداق يحشود ضد ما أهي إيو إلهي مورياني مؤبدلا بأحوال قبيحة إلهي كبدلا وصد حالك وهذه من سنن الله الاجتماعية لا يبدل إلهي ما بدل ما بقوم من عاصية والنعمة عفماتك نعمتي أمن عزيك استغرارك أي غريب إلا إذا كفروا تلك النعمة نعمة أمرك أي الله أي كفر كفريان وإلا الله قشب لنا قوايان وإلهي كسلبيني وارتكبوا المعاصي أي كرام حديث باوحو أهل فوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل نبي أنبياء ذي بنو إسرائيل كم ذبوا إلهي أوحيوري إلهي وحو النبي قال أوحيوري أن قل لقومك قال قومك أجا النبي وحضرت لهذا إنه ليس من أهل قرية قرية أهل كيد مجرو مقالة أهل كيد مجرو ولا أهل بيت قري أهل كيد مجرو عدد قري دقني مجران يكونون أهانا يا أهل قرية هاسي أم أهل بيت هاسي على داعة الله طب قرية دقن وإله دا عديسة أهل إيه أما قري دقن وإله دا عديسة هيا مجران وهدي جران فيتحولون منها إلى معصية الله فعادي يواناجي أي قبيل انت كوريقان أي معصية نمئية موريانا يسيب الدلال تاسي ما دعضو إلا هدي دعضو حول الله عنهم إلهين وتكوريجين أي ما يحبون وحي أي جعلائين عافماتك أي أمنك أي دقاله أي معيشتك أي روبك وحي وضمبون إلهي كحولي حول الله عنهم ما يحبون وحي وحولي إلى ما يكرهون وحي نعبا يسانيا أبار يقحب يسمعيب يكالجيت يبربر بأقوب الدلال وإذا أراد الله بقوم سوء مركو إلهي قومه لدونا حماني هلاكو لدوننا فلا مرد له قومك وحصوغا أي حمان تاي وقال لدونا كره دي كرام الجلو وما اللهم ومسغنا من أمضى من دونه ألا غيرك من والي والي مقر إلالي وهو شهد التولياء أن الله إن ملأ أمضى ولي ولي ملأ والي ولي بلوغ الجيدة يدفع عنهم العذاب. حالك واصدا هو إلهي الذي كيوي يريكم إذن أركسية ضدو البرقة لا عواك إذن أركسية خوفا خائفين حالاتين كوا بقايا وروبك وكا بقايا إيو دماء عن دامعين كوا روبك دماء وجعل حال الله بدا بليده وينشئ الله وحور لليا الصحابة ضرور بور لليا الثقالة العرس عرك أو بنانا ضرور لهين يا مركو إلهي الرب دونه بضرور لليا ضرورة وين بو إلهي سودين العرس والروب يبيع حنبارسيه الله العرس هو الله الذي كوي أوضو حكاقبو يريكم إذن أركسية ضدو البرقة اللاعو إذن أركسية خوفا خائفين حال آتيهين ومسر كيسم فاعل كاللو بدلو خوفا خائفين حال آتيهين ودماء ضامعين حال آتيهين مركو عركو سوهي اللاعو روركو إساسوك بقبصدو ضدكو والمضا وخوفا يا ضماعا مذي وابقى يا يوكا سفرك إيا والحلي والروبكاس والليل أرمان كلا ورداد أرمان كحلنا وتوجي وبيالك أرمين حيران ورالله ترمين نجا قيدا كاسوا خوف بوكس وجي مدوا ضمع أنا وحليه وربيره إني مكوب بيجي يا رب كاس هي براجي هي دجان كي مكوب بيجي إله الرب نصيب ولي وخوف يا ضمع الله ولا مسلم حيا الله ضد إلهي وحور علي يا مركو ضانه ضرور وين العرس وبيجي خير الله العرس وإلهي الملعسي يقول علي وهو مال دونه يا ما هيلاي عرف أقاوم بعد ضبيل يا روس حنصري يهوفوف على كيسا فضلت سأسر بودي ومركي بسكو درمضي سيلاما يا مركب وينشئ وحوط لي الصحابة ضرور الثقاب العرس خيرات يما يبي العرس إلهي وكأود دال عدان الله إن الرب إذن كين كتمجرتو رب كنا وأن الله شأن ولهما يريكم البرقة خوفا وطمعا أما خوفا لأجل خوف وإذن تصاب مثل رمديس إنت اللودة يا مفعول لأجل لو نصب يريكم البرق خوفا لأجل خوف يؤذين أركس إياه الله إيا وضمعا لأجل ضمع قيبنا إنا كخوف ترابك قيبنا إي ضمع أما خوفا من الصواعد دنبيالك دنبيالك رابك كدعي ويكبق أيان ضدك وضمعا في الغيب رابك إنا ويضمع أيان دنبيالك إيا واحد ضع أيان ويكبق أيان فإن البرقة الله بلغ ملكية غالبا ما يعقبه الصواعق دنبيالي أنكديال بالله عربية وينشئ الصحابة الثقال بقدرته يخلق كؤبورا الصحر ضرور الكثيف أو قروي المحملة بالماء الكثير حمبارسا بيبر ويصبح وحا تصبح سله الرعد ملك الرعد ليلابا تصبح سله ملتبسا حال كل حجر بحمده رب ما هذا نقي سنيسو كل حجرة والملائكة ملائكة كلنا ويتصبح صدان من خيفته ألك بغن في صدرته يعني لا تصبح صدان ويرسل إلهي وحو صادرا السواعق دنبيال أما هنغريال يصادرا فيصيب وحو كأصيبا بها سواعق دنبيال كوحو كأصيبا من يشاء نكو دونه يكو أصيبا والحال هم إيو هو إلهي أولا دوني يجادلون أي دونيان في الله إلهي واحد مديس إيو كمر مايا وإلهي ديدا يكو أصيبا وهو إلهي شديد المحال عقاب تسوى كيارك هو يسا أضغو مركز عقاب تسوى ولك رعد وملق ضرورة كحية ملق أول وتصبيح سنية وتصبيح يحمد ويشنقض من مغلين هلا أبحيا وكل شيء تنور كبحيا للي إن ضربك وضرورة مجرنا إسكت بعد عيادة ما كذا لنا يسوع إلهي وكأبوري وإلهي وكل هنا يعد وقت لقى ويصبح وحاء تصبح صدى الله الرعد مرق مقع عالي وقصة سورة الله مقع دار سورة الرعد اللي ملتبسا حاله كل حجره بحمده وتصبيحي وإسراعنا يا تعميد سبحان الله بحمده ذوهي تصبيحي يا حمده كل حجره وإسراعنا كلي ماءه والملائكة نوعه تصبيح صنايا ما حيلا تصبيح صنايا من خيفتي خيفة الله إلهي عدم دي تكبغ يا ملائك مركز خوف لا تصبيح صنايا مركز هو عطف العام على الخاص والرعد يقول واحد ملائكة كمي ذبوها مركز ملائكة كلا عام كهانا يسجل لقو عطف الليل والملائكة يسبح الرعد وهل ملقا ملتبسا بحمده سوى كل حسوغا والملائكة يونا ويؤتصبح صدان من خيفتي حالك سوغيه الله بغدين تيس ملقا ضرور تاسو من كحي ووحاسو روب يبي أعوضا كالحسابية لباب برودو لرعيها إن اسكود عين إلا يقولك إسوغ قالا يا حضنا إلهي بغدينتي يوليل يو النهار يو كسوغين والله تصبح صني جنك يا إنسي قم بقلب أبك والملائكة من خيفك ويرسل وحو إله صوتها السواعق دنبيال وياما هنغريال فيصيب وحو كأصيبا بها سواعق لا مصيبة والنار يبرع ألبس أول صعوت من يشاء بكو أصيبا والحال وقت بكو أصيبا هم إيهو كوا وألا لدوني يجادلون أي دوليان في الله إلهي واحد نمدي سأيهو كدو ذي أديدا يمرحك جريا وهو شديد المحال عقاب تيسو يالك مركا هلاع ورعيا هي مركو مقرنا يسايا هنقركو ديك جملين يبا وحال إله سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا بالله سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا إن الإله الروح كو أصيبين بالغاية على مركة دانبكا يوحا دعاي سبب نزول آياتنا إله دهاي وهلك كم مغضة يا بس من عجيبة من عجيبة سبب نزول عن أنس أن رسول الله ما بعث رجولا رسول كان من دري سحابئة وحؤد إلى جبار من جبار أهو ظالمة ومن فراعنة العرب عربتي مقرنا يساي حقا يفرعون كتم إذا يسكف فرعون وبدأ من فراعين العرب فراعنة العرب فقال النبي وحي اذهب أرضا تقو فادعوه لي منك هبلة الجبارك شيطانك أيوية فقال السحابي الذين إيمان يا رسول الله إنه جبار عاتي كاسوا جبار ظالمة وعاتي مدح أضيقة ونحقه كان سمينين مدح أضيقة ظلمك كم مدح أضيقة قال النبي وحول اذهب فادعه لي أرضا توا يقول يروح كسامه فذهب إليه منك نبي دريبا تقيئه منك إساق آية شيطان كأهب أتر فقال وحولنا يلي يدعوك رسول الله باكو يري رسولك إلهي يعني يوكو يري فقال وحول أخبرني وظهرت وحاديك ورانتا يرمض هذا ما يسأل عن إله محمد والمحمد إلهي سورة محوك سميتين بل ما ذا أككو بي وكسميتيها إيش أم من ذهبي من ذهب هو مي وكسميتيها أم من فضة مفضة وكسميتيها أم من نحاس من نحاس بي وكسميتيها من سحديد بل وحورت إلهك ما ذا أككو بيها بل إيش أقليه فرجع منك مع النقضي إلى رسول الله بقول النقضي فأخبره بما قال الرجل وحننك يريبه أشياء قيو رسول الله منك وحي صرع يتكبع وحي بل إله محمد وحي كسميتيها إيه قور من ذهب من فضة من نحاس فأخبره بما قال الرجل وقال له نبي ننكي وحو نبي قويل ألق أخبرك نبي يوميان قوة من أنه أعتى من ذلك بل أيما لحضق الشيطان وعاتي أيه إيه جبارة ميانا كوشي فقال النبي وحو إرجع إليه ثانية كن مر لبا فادعوه اللي وريقيا فرجع إليه مر لبا مكسور فأعاد عليه ذلك الكلام هذا الكثماني قبيحة أبوكو علي وربحو كسمي ثانية رسولك أرشيك إله صادر صدق محوك كوبي فبين هو يجادله إسه وصيري مرلبات منك أولاد ودي أولا إيش يقول إله محمد كسم يزين إذ بعث الله عليه صحابة ضرور أنبو الله صادر حيال رأسي ماذا حيث مقابل كيزيوب إساك فالرعد مركا أنبا أنك ضيوه هنقضي فوقعت منها وحكا صعد عدي صاعقة هل ضنب أولولي أو نارا يا كسو دعي فذهبت وحي لطقتي بقهف الرأس كوفية مدحة مدحة إذا زالة كوفية يدنا بكي قاف فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جوابتي وحي نقطي إله محمد وكسد عيارة المجرمين تا كبيري وكسد مدح أقوية ويجوابتي نقطي إذا قلت دون إلا إلى قرارات بكسم إنسانيها إيه نحاس بكسم إنسانيها إيه حديد إيه وحا إلا إلا بدون إيه جوابتي وحي نقطي وكا إله محمد وكسد عيارة كورك الدنم لأقوية سنزولك النوع آه. وهم يجادلون في الله إلهي حالة ديسة إيه وكده ودي وان أقرأين بإلهي حالة ديسة يا إلهي أكو أصيرة صواعقنا هو شديد المحال إلهي عقاب في سواملة أدكتا صدوحو عقاب عدك لهم عقابك وصدى حالة اسمه له ألا وفوريه وحو ألا لي دعوة الحق دعوة نبت أبو ألا لي دعوة حقيقة نبت أبو ألا لي والذين كوي يدعون أي عابدية المشركين ومن دونه ألا غيكي وأصنامته لا يستجيبون أجيب ما يان لهم لعابديهم كوى عابدية أجيب ما يان بشيء شيء كوى أجيب ما يان إسكجر ميشن مثل عجيب أكسوا صعدي له ألا وحولي هاي هورتا دعوة الحق دعوة حق هي نبت أبو لي ودعوة الله إيالا يؤو رسوسا بضغو صعدنا يؤو ومضو إنا الله واحد مديس عثرافان وإلهي أضيعان وإلهي كأمر قاتان دعوة نوع عاسي الله ومضو إيالا يؤو دعوة نبت أهي حقيقة أهيدو له ألا وحولي دعوة الحق والذين كوي واسرم يدا والذين كوي يدعون مشركين تو عابديه ومن دونه الا غير كيا ووثنضا يا سنم يدا يا بلايداس لا يستجيبون ما اجيبيان لهم لعابديهم كو ايغا عابديا بشيء شيء كا اجيب ما كل سنه هذو عابديا سنم اجيب وما كل سنه هذو بريا يو ما اجيبي ما هي الا عابدي ما اوغا الا بريا يو ما اوغا وما جمادات با جمادات بوي ليس فيه حياه ما شيء سيقول حكليته كعابدية جمادات كنكتها كعابدية والذين كوي سنم يدي يدعون أي عابدية المشركين ومن دونه الله أنا هين ألا غير كيا لا يستجيبون ما أجيبيان لهم لعابديهم كوي عابدية بريايا بريضوا لجيب ما يان بشيء شيء نبا إن يرنحت أجيب ما يان إلا استجابة موية لهالك أمرك إلا استجابة أجيب موية أو كاستجابة باسد كفيه من لبدي سقامات في ذي أجيب ذي سوى كلامه إلى الماء بيحق أن قامه في ذي ليبلغ إنه ما وسق على قامه في ذي فاه أفكيس وما هو ما جماعها ببالغه هو أفكسوق عليه أجيب ذي سوى كلامه يجيب مايا وما دعاء الكافرين هو قال ضع معها من بريض وضع سنم يضع بريا يعني إلا في الضلال بعد نمام ويبح كلامها لا يستجيبون لهم بشيء إلا استجابة أجيبت مويه أو كاستجابة باصد كفيه لبدي سكف كيسا أفدي أجيبت ديس أو كلا مويه إلى الماء بيحق عدنا قعمها سأفدي أغتاقي ليبلغ إنه ما سوقاره فهو أفكيس وما هو مناعها ما قاسي ببالغه هو أفكيس سوقاره وما دعاء الكافرين معها أن بريض وضع عبادة وضع سنم يضع بريا يانو عابدا ياني إلا في الضلال وحال إذا تعليق المستحيل مستحيل وحان سوروبي نوحي لوحرا إسنوى وحان سوروبي إلا كباسدي كفيه وحيت المامي عيل ليه وحاما طواني ترى عما كسي ليه وبيكو جيران حدا دول فريسة تقود قعمها ساوقو فريسة بيه يو كالايا بيه يو كالايا سوك على أفقائي آتلاي ورحالي يدلوي آدم كل دنين ومطوري يدين ما آدم كحرانين أتلا يديه أو كالا يديه أو كالا بيون دي سبب دانا قعموه يخصوه دعان أفكم يجاري ما يوي مالك النمان كان سنم يدع عابدا يأي بريا يأي سنم يدو جيري ما يأي إلا بيوه سنو جيري يأي عال جدارا يدلو يوباهنا منك دول فريسي قعمه ساو قفدي بيوه سنو جيري يأي وكلام بيو جيري معنوه حوالي يسين بيوه أجيبين منك يونكنا سنم أجيبين تعليق المستحيل مستحيل بلور دو عيل حتى صدح متير ازول تاغو ديو كالا ديو كالا ولي ود كو ايمان مايا انا دنا اسباب تي لا ايمان يا حركه يا الله ايمان كو ايمان مايا biyaha isayna u jiibaynin ceelka dheer ku jira iyo sanamkan ninkan barya iyo suuna u jiibaynin labada laasaal isku shabahay oo mid waliba uu masuuloobay fiiri mar kale marka lahu alla wuxuu leeyahay dacwatul xaq dacwada dhabta abuu leeyahy waladiina kuwii sanamyadii yadcuuna ay caabudayeen mushrikiintu oo min duunihi alla kayrkii ah laa yastajiibuuna sanamyadu ma ajiibayaan lahum licaabidiihim kuwan mushrikiinta ee caabudaya ee baryaya jiibi maayaan bishayin shay yar iyo shay badan midna ka ajiibi maayaan ilaa istijaabatan mooye ajiibid mooye oo ka istijaabati baasidi kafeeyihi labadiisa kafkii sidaa u fidiyey ajiibidiisii oo kala ilalmaa'i biyo xaggoodna u fidiyey liyabluga maagu inuu soo gaadho faahu afkiisa wamaa huwa maagiina ma aha bibaaliqihi afkiisa kuwii soo gaadhaya wamaa ducaau lkaafiriina kaafiriinta baryadooda iyo cibaadadooda sanamyadana ay baryayaan ay caabudayaani ma aha ilaa fi dalaali wakhasaari wadalaal iyo khasaaru waa sidaa xaalku mar walilaahi alle oo keliya buu yasjudu u sujuudaa man fi samaawaati duulka samaawaatka ku sugan allah bay u sujuudaan walardi duulka ardada ku suganina allah bay u sujuudaan dawcan xaalay yihiin kuwa daaiciina oo ikhtiyaarkooda iyo adeecid ilaahay ugu sujuudaya wa karhan kuwa kaarihiina oo iyagoo qasban qasab ugu sujuudina way leeyihiin wa dilaaluhum hadharkooduna way u sujuudayaan ilaahay bilwuduwi arooryada iyo walaa saali galabahaba hadhka u sujuuda ilaahay bale wa dilaaluhum baa sujuudi hadharkoodii bilwuduwi arooryada iyo walaa saali galabahaba walilaahi ilaahay oo keliyabay yasjudu u sujuudaan man fi samaawaati waalard duulka samaawaadka ku sugan sida malaa'igah duulka ardada ku sugan jinni iyo insima leh waxay u sujuudaan allah oo keliya waa darintooda qumane iimaan kali allah oo keliya u sujuudaan maxaa yeelay isagoo keliya baa cibaado leh oo mutaysa inay u sujuudaan dawcan haalay yihiin iyo wakarhan daaiciintu waa dadka ikhtiyaarkooda iyo iimaan ay leeyihiin allah waa deecayo oo u sujuudaya karhan waa munaafiqiintii waqtigii nebi maxamed joogay oo qasabay salaadu ku ahayd iyo yaan laydin xaaladiina yaan la ogaan dadka isu ekaysay wa dilaaluhum hadharkooduna way u sujuudaya bilguduwi galabti iyo walaasaal dad waxa ugu caqlisan baa li ugu caqli xun ruux isagu ilaahay kayrka u sujuudaya hadhkiisiina ilaahay u sujuudsan yahay oo hadhkiisu ka caqli rooy mushriku markuu ilaahay kayrka u sujuudayo hadhkiisani isagu ilaahay buu u sujuudsan yahay hadharkii ilaahay ma kala qaadin wa dilaaluhum buu yidhi moogta iyaguna ilaahay u sujuuda mushriga ilaahay kayrkii u sujuudsan hadhkiisan garab dhacayaa isagoo allah buu u sujuudsan yahay isagan mushrigiihina kayr allah buu u sujuudsan yahay marka yaa ka caqli roon oo ka garasho roon ee hadhkiisa hadhkiisa baleeg hadhku inuu alla u sujuuda aada u dhadhan walilaahi yasjudu alla waxaa u sujuuda man fi samaawaati waalard dawcan iyo wakaranba way ugu sujuudaan kuwa adeecid ugu sujuuda iyo kuwa qasab ugu sujuuda wa dilaaluhum hadharkooduna allah bay sujuuda harku isagu waxaan allah ahayn uma sujuudo bilguduwi arooryada iyo walaa saali galabti waa sidaa marka harku allah u sujuudo doqon baad moodi harka doqon meehe xaaladaasi waa nooca ilaa kaman yabsudu kafeyhi lilmaa'i mid gacmihiisa biyo ku fidiye min baciidin ceel fog oo sagxadiisu fog tahay yuu gacmaha ku fidiyey yadcuuhu biyihii buu leeyahay kaalay wa yunaadiihi liyusila almaau ilaa famihi biyuhu inay afkiisa soo gaadhaan buu ugu yeedhaya waalmaau jamaad biyuhu waa waxaan naf lahayn maba oga in loo yeedhayo laa yuxsinu walaa yasmac biyuhu laa yuxisu xis ma leh walaa yasmacu maqna maqli maayaan biyow kaalaya in la leeyahay isagina biyihii buu u baahan yahay war kaalaya biyow buu leeyahay biyahaasi sayna u jiibay nin buu ka sanamka baryayaan ayuuna sanamku u jiibay maba oga sanamku in la baryay shabaha xaala almushrikiina fii cadami xusuulihim cinda ducaai aaliyati calaa shayin aslanba bixaali cadshaan mid haraatan haa'imin oo wareersan laa yadri maa yafcal qad basada kafeeyhi labadiisa gacmood ku fidiyey min baciidin ilaalmaa biyihii buu meel fog gacanta uga taagay yabqii wusuulahu ilaa fami biyuu ilaafa ugu dhacaan buu doonayaa u cabo walaysa almaau bibaaliqi famim biyuhu afkiisa soo gaari maayaan weli walikownihi jamaadan maba oga biyahan in la baryayo oo kaalee la leeyaho loo baahanya wama ducaau lkaafiriina ila fii dalaal maa ducaauhum iyo waltijaauhum lialihatihim baryada ay ilaahyahooda baryayaan ilaa fii dayaacin wa khasaara oo waqti lubis walilaahi oo keliya bay yasjudu man fi samaawaati waalard lilaahi waxda dawcan wa karhan يوغو سجودان ضايعين يا وكارهين نوع ابو البيغول المؤمن يسجد طوعا والكافر يسجد كرها وظلالهم اله بسجودان هركوب بالغدو ولا صب يسجد ظلالهم ايضا لله في اول النهار واخره هاتذا حالك قل وحد نبي يوتر هذا وحاتر هذا ايو ضدك اشيكتا من رب السماوات والارض كو المشركين تا اي الهي غيرك عابد اي بري اي فالله هذا لو وحويدية وحاتر هذا وروح بالله يسو الشيكا اي من رب السماوات والارض والسماوات في ارضه يا ربي او يا ابو رتي يا مامورا يا له ما سنم كان ابو ري ما ابي ابها با ابو ري ما اوها با ابو ري فالسلاده قل ربي وحاتر من احد كيبو اهاري رب السماوات سماوات كربك إسكاله والأرض أرضوين كربك إسكاله كيبو أهاري له وويدي مشركين كو جواب ما يعني جوابك لسما جرته أدوه إسو جوابه قل وحاطر هذا الله وي رب السماوات والأرض الله وي هو كلمة دي جواب كلام جري حتى كان سنمك عبود يا ما أرانكرو سنمك أبو ريس مدي أرض بل هذا بها أبو ريوح أبو ريتوس بها الأرض أنا أبو ريما أرانكرو بك جوابتي وحي إيمان الله هو رب السماوات والأرض قل الله لي قل وحاتنا أفتختم ما يالتين من دونه ألا غيرك أولياء وليال أتولي لغتين وألا غيرك ما يالتين وليالك أو لا يملكون إذنك عابودة يسكدعي لا يملكون أنو أودين أنو ملكين لأنفسهم نفتوضة نفعا وحتر نفتوضة أنو أودين ولا ضرا دفع ضر نفتوضة نيب كالريبانة أنو أودي كوا ما يالتين هاوا دي يالتين استفهمت وتوبيخ إيا عنانو قل وحاتنا أفتخدت ما يالتين من دون الله ألا غيرك أولياء أما كدقتين ولياء كوا وليالك أتدقتين عابد إسانو لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إذنك عابد يسكد إياقوا نفتوض خير أن سوجي الله بنكري وحضر أنا أن أسكره بك من مدينه كواس إن وليا لك دكتور العابد ما مضنول لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفعا جلبا نفع بين نفتوض أود ولا ضرا دفع ضر إن نفتوض ما أود كوا مياد وليا لك دكتين واتك دكتين قل وحاتر النبي هل يستوي وارتضوا مياد سميه الأعماء اندول إيو البصير عند قبل كفر روح كافرك وأعمى حقيب كإن دلعي بصير كنا وإن دقبا حقيب أرك والمحاد عند الآن الدور ميسان انت إن دقبا أدنى عذاب قل هل يستوي الأعمى والبصير والربض أسمى سميه ما يوي جوابت مصر أم هل تستوي الظلمات والنور والمجديال كمدو إيا النور كإفكه مسلمي ظلمات كوا قال نمر نور كنا وإيمانك أم هل تستوي مسلميه الظلمات الظلمات ككفره إيه والنور نور كإيمانك إيه وحدانية النور كيده مسلميه أم جعلوا نساء وحي أيالين كوا المشركين لله إلهي مي شركاء أيالين ما إلهي بي شركاء وحلالي أو حلال أبورتي أو حلال ما مشا يا أيالين شركاء لأسو خلقوا إيقنا وح أبوري كخلقه سدو الله وحو أبوري وكلاو أبوري فتشابه الخلق أبور كبا إساق إكاري عليهم دو شور ولمن كان إلهي غيرك عابدي سليه ميه سميه إن دولة إيوم قرنا إساق روح بصيره وحركة ما يمصن ظلمات ينور ميه سميه ما يمصن مثل إلهي بأي إلين شركاء انت وح أبوران سيدا إلهي وكلا وحو أبور ومركا سأبورك إتكقدر ماذا يوم markay sanamkan caabuday aan inuu sanamka iyaga abuurey bay moodayaan miya ilaahayna waxbu abuura sanam hebel kelena waxbu abuura intu sida aaminsan yahay miyuu markay kala garan waayay isaga inuu tani abuurey sanamki ee u ajablaynaya iyo allah inuu abuurey miyuu kala garan waayo sidaas uu caabudaya miya sanam majlis taasin inuu sanam wax abuurey iyo inuu makhluuq wax abuurey oo abuurka ilaahay abuur kale u barbar yaala ama ku darmaday أمو كشبهنو تاسنا مايا قل وحاتر أهلا من رب السماوات والأرض والسماوات في أرضوك يا ربي هو. قل الله هو يدي رب السماوات والأرض هو الله. جواب كلمة جي. قل أفتخذتم مي يلتين مشركين أي وادي يلتين من دونه ألا غيرك أولياء وليال كواسو تبرحوا وحي كقبان لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفط وضعين وحبه قبان كريم نفعنا أين أسو جلاب كريم ضرنا أين كرهب كريم. قل وحد نبي أوتلا هل يستوي وحبه اللي سوي دي آي مي سميه الأعمى والبصير لماذا سميه سميه المدع إن دولي عند قبل ما سنة أم هل تستوي الظلمات والنور والمجدي ما قالنا يسائيه نور مي سميه كورنتو هذا اللي نجتك تقول مجدي قاله يا كورنتو إنه بحيسة اسكم إدمع أم جعلوا لله والمس إلهي مي أوي إلى أن كون مشركينه شركاء عدو حلال شركاء أسوا خلقوا أبو ريك خلقه سدوا الله وهو أبو رأك أو فتشابه الخلق أبوك مي إسرائك عليه موحي أمي سيه إنه إلهنا وح أبو رأس لم يدنا وح أبو رأ وما كاسيك لجرن لأيهن إياك لفت وضعه إلى أبو رأيه يكون كلا وح سنم يدنا وح أبو رأينا أبو رأي ما كاسيك إياك أبو رأي خالق وضعه جرن لأيهن وصاس عابد ينسنم كم يع مجد فتشابه الخلق عليه عدي وح أبو رأيوات قل وحاتلا الله أوكلي أن عدك لوهيهن با خالق كل شيء كل شيء عرشك مخلوق هو إن يعيد أو يرير خالق هو الله وكليه ولا معين لا أبو ريو عاويي ولا وزيري ولا مقرن يساعي مشير وكلتا شري من أنجيل خالق أبا هذا العبادة لعدك العبادة مالك خالق كل شيء هو الله مركا شيء الله كسوه علي مركا إلا عابد من مضم قل اللهم خالق كل شيء شيء لأركبك أبو ريو وهو الله هاسي الواحد ومدك ليه والله يصدح منا معه القهار وكي قصبه ومضى صدو يسوي دون يكيف قصبه حداد عاو أدو على كذنا كم ولاته إلهينا أدونا عاو إنا دمتي مياي أدو دوني داري هنا المري أبقى مضى دوسا وحدا ربي مخلوق قصبه جيري وحدا ربي مخلوق قصبه وهو الله وهو الواحد إلهي ومدك ليه ثاني إيا ثالث منا مالك القهار كي قصبة أمد ويهي على ما يريده سيدو إساقو دوني وقدري وقلدي يوكو قصب واحد ديدي كان قلدي دي قدر كيسان مجيب حال هو أنه عمل عنده عند الآن هو قال نمو عند قبكنا هو إيمان مجدق هو قال نمو نورك هو إيمان نورك هو إيمان وحن نقانا وحن نقانا وحن نقانا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله الخالق لجميع الأشياء لا خالق غيره خالق عن سقاه مجر وهو المنفرد بالألوهية والربوبية وكلك ليضيه واسرى مرك حالته فائدته فوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي محمد وحوها إذا سمع صوت الرعد مركو ملك صوت كيسا إيا ضنمك إيا دلدلتا مغرب وروبك دعا أيه يقول وحو أرنجري سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير ساسو نبي أرنجري صلعينا تهربان الصناع سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير وكان أبو هريرة صحابي سوحوها يقول كيلا من قالها روح كقورة مركو هنقر كقورة عايو روب كداء ايو روح انت كقورة وفأسابة صاعقة هنقر يضنبو كدعو فعلي يدية وانيا مكتس الله يسوطو طبعا عن هذا الحوي روح انت ايو كدع ما يضنب كوي وذيري يا إلهي ايو سواء يبدأ ماذا نمغلي وهم يجادلون في الله كوى إلهي طفصا ايو إلهي كدو ايو ديدا يا ماذا حلقو قوين ايو ما قرنا يتقالد يا مجرمين لكن روح لما سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي وهو على كل شيء قدير وإلهي على ما دي زيه تصبيح دي زيه لقو صلي لما يضنب كم وي ولا جيدد حالة سوى النوع لما مثل عجيب بحر من قصة صعودية سجل أنزل ربي وسودجي من السماء صمد وحوك سودجي ما أنا مضرب رب إلهي صمد ككيمي فسالت وحرق مري أودية تغليال يواديال يا رب كي مركو دعي يا رق مري وبيه ياعي بقدرها قدر كودي بي رق مدينو وادي والبا انتو قدر كي سؤابو بي قاضي وادي جي ياري بي يربو قاضي كي وين بي وين بو قاضي فاحتمل الصير باب كيبا مركا وحوحن باري زبدا حنبو خابيا عاليا فوق الماء بيها دو صودا صبايميس وكي توقي اي ادو صعدان حنبا الله اركا مقررزا بيها ادو صعدتو داد حورتي ايو بيه حوقو دعا اي حنبا اي كعيين اي حابكي اي داد حورتي اي سوقا ده وبيها دو صعدان موقال له فهو احترى ايوه داد تأسوقا بتوقفو انفع ايان معه داد حورتات انزل الرب من السماء ماء سماء بيو كسو دجي والرب فسالت وحار رضمدي او يا عي أودية واديال وادي بأودية لو جبعي بقدرها بيهرق مدين مدول بإنتو قدر كيسو هابو بيقاب فاحتمل الصيو ضابكي تغقى سعلي يا وحو قاري زبد وحو حنباري زبدا حنبو إيا داد حور خابيا عاليا بيهدو شو لسا أصبيني خابيا توا عاليا فوق الماء مالك داد حور تأدوش أصبي إيا ضابكا نقول إيا هوسا كأن نفعي بعد مود داد كاسا نفعي داد حورتا حنباد اهدول يا عيسى واح نفعه ميلة مالي ميلة مرتين الاركي ما يهدو متر كالي ومما شيء يوقدون اي كشدان عليه دوشيسة في النار دبك واح اي كشدان ابتغاء حلية شرح هذه يقولوه مركي دادكو دل بيان او متاع عرب اني سميسان مركي دل بيان عربتا اي الشيلان ومعدمها ودهبك يحيالها كلا ودبك كشيلان اي كشيلان مرك الله شيلا ايو زبد ايضان حنبا اليه دهي او مدلوه حنبا دادك ايه داد حورت او كلا مرك والله شيلا ايو على ابتاس من قرنها يسايق الله شيلا ايو ذهبك ايو معدنها الله مدى او اما على ابتاس كحلوه الله يسوق رحيه او حليا لدون ايه ان لغا سميس اما متاع على ابتاس او لغو متاع او لغو راح يسايق ان لغا سميس لدون ايو حنبك ايا ذهبك الله شيلا ايو او حنبا داس وحاوية باقي حي عيد مقارنة دحالكي يوحي نوع عابا دوشة صومري أو بربورة أيا معدن في قالي أيضا للربية دهب كأهيدنا هو الصيفة لذا واي وحتى هذا ومما شيء يوقدون أي الشدان أما يهريان عليه دوشيسة في النار ضبك أي كشدان ارتغاء حلية شرحادية حلية مركي أي دالبيان أو متاع الأبلغ انتفاع مركي دالبيان زبد دنبو إسنالي يا حنبو ومثله تيدات كوكلا كذلك سداس وكلمه يضرب الله الله أغييلا الحق حقا إيا والباطل باطلك يمثالا أغييلا وبيها سعودة إيدادك إيها يا عيو إيداد حورت إيا حنبض دول صغي وحقي إيا باطلك وبيها وحقي داد حورت إنه باطلك داد حورت مركب روي بربرلين ومقرنا إذا بيها دو شعودة إيا على عبتا موغن هدونا ميلاي قشاي لأركي ماي بيه داد كي بيرهنا لوغد وياسار لوغد ويايو بيره بابح ايو دوحوين كاني جلي يانو نباد كي بابح ايو براغهنا لوغد ويايو مقربوحين ايانو انتاي نفعي كتاك ايان بيه دهب كي سمركي لشيل ايو حاجة سارفون باس ومارايس بعد انتي قال جهيد للربية واسي جيريسا والله إذا كنت أقول يا ثاني وحوما ترتو حمبا إيه مجانا دحشة يعيد دوشة صومر تايا بالكي بان مالي يبقالي وهو أحسر هاي والله وين دفاعي مالك حق يبادل كوانو عاسو مالك ولا حق دوشة صومر أيو بربر لين أيو موقان أيا هدين لو سبرو بادل كادوش دوشة صومر أيو هدين لو سبرانا هدو إساقوا داد حورتي وكلو ميلو قلال عارك ما يو إسكا بابا أيا حق يوما صغناري واي كذلك سداس وكلم يضرب الله الله أغييلا الحق إيا والباطل مثلا تصال أغييلا فأما الزبد حنبادي ذهب قدوش إيسا مرلين إيسي أما داد كبيها يتوقع قدوش رضا يا عيسي فيذهب ويتغيى جفاء حالويه كي بربري وباباي وأما ما ينفع الناس داد كويحي أنفعي وداد كي يذهب كيه فيمكث في الأرض أرداد كن نقانه والله انتفاعي كذلك سداس لمذبو يضرب الله يجعل الله إله أمد أغييرا ألم ثالة صار يال إله أمد سأغيير حقا يبعد الكاسة لكم مثال ذهب كاقالي قاه يمرك على سفيني حنبضا مقرنا يسائب دوشي سبور لين يسي ان وحبا يضل تريني سياسة كما تليني بيها توقع ياعي او دال حورتي يحمد دوش صوم مرحي مقارنة هدونا دال حورتي اميرك شيئا ليليني بيهنا وح انفعيا ساسو كلو حدان مركلا كنو قلنا انزل اله باسود جي من السماء ماء مدر فسالت وحا رغمته او يعلي اوذية توقع يال بقدرها تقول بقدر كسيب الرغمة فاحتمل الصير وضاد كما وحي حنبارين زبدا حنبو خابيا عاليا فوق الماء بيها دوش صوم مرحي ومما شيء يوقدون اي كشي ليين عليه دوشيس في النار مركي شي ليين اي ضبك كشي ليين ارتغاء حلية قرحية شرحادية وضدك ضلباية او متاع ارتغاء متاع الاب لغو انتفاعية وضلباية زبد كازنا حنبوليه ومثله تيداتك وكلا كذلك سلا سلا مذبو يضرب الله الله اغيالا الحق والباطل مثلا بغيالا تصال الهي فاما الزبد حنبادي دوش صومر طيب بلينيسي فيذهبوا وتغيّف زبدك جفاء حاليا مد مقرنا إذا باضله باباي ميرو قريب هدو الأركي ماي وأما ما ينفع الناس وحيدتك أنفعي وذهب كي يضاد كي بيها أها فيمكث في الأرض أرضه كل جانية كذلك سلا سلا مدبو يضرب الله الأمثال تصاريالك إلهي أوي يلا أمط تصاريالك عجيب كابو الله أوي مركا حق أمبا وحيني حق أمبا وحيني وان أركتين وان أرك بدوتين بعض الكهبة بربر لي يا مركة هوري كي سبابا وإستقو برعني ما هكو سوقا في شوية لالوش هكو سوقا بريريقية بلاكة هكو سوقا يبوغ يتو سو مدن أرك نين ون مركة لي ون حول حرام سوء روريا وفربادان وزعو بربر لي سيدو حمبادي أوكاي او اسبوع يكذبون هدانا سيو قعمها سلا لهم هذا مد يروا مؤمنه وحوغا يسكه يسيو انتي ساجر كحمانا ايو مقاحي دي سيكوالا قانا جي او انتي سيوسي براكوب يسو او انتي سيوسي براكوب يسو سمادنا واسلا حق يا بعض الكتاسة كم تلين قل لا يسوي الخبيث من الطيب خبيث كحرامتا يا طيب كحراشي مسلم ولو اعجبك كثرة الخبيث ولو هذاك عجب جدا لكان حرامتا بدني دي واي مركه واصله كذلك يضرب الله الامثال مثل المثلين السابقين سيده لمن المثل عجيب جاء حتى انك سو غابسن ربي وحوله هيئه الذنب للذين دولك وحا اسغنا لي استجابوا اجيبي لربهم الحسنى جمع اسغنا كوي ربي اجيبي وهو واحد من ذي سيقري والرسول جيس وصادري هميه الراعي وصنها إيا قبصلي مقرنا كتابك قرانك كوا سجن إليه للذين دولك استجابوا أجيبي لربهم رب قول أجيبي وهو يريك أجيبي الحسنى جن إليه والذين دولك لا يستجيبون أن أجيب والذين دولك لم يستجيبوا أن أجيب له لله ألا أن أجيب وألا واحد من ذي سيب عن اعتراف لو أن لهم كوا هذي أسقنا الله وما بسقنا ما في الأرض أرضا وحي كسقنا ضد يحوره هذو أسقنا الله جميعا حالو يهدمان يوذجر ومثله إنك لا أليك وأرضك لب وحسانا معه معيس أي أهان الله لفتدوا به وحيك غفرا الله عذاب كمال انت كوي هبي أجيبه هرت يو جمع إليه كوي أن ربي جيبيني جنة مالع عذاب يعقاب إليه عذاب كاسلي بني وحو كقبه أرضا وحي كسقنا جري ضد يحوره هذو الروح كليه وقالبه كميه يالان لها وإن لأغو كلانا لوغو داري لها لفتدو به عذاب كاسر شكفران لها إنو لابدان أرلا مقود إيقا قادة أوه أنيق عذابك إيقا دايبو أولان لها دي لغي ييري لغي سييري ما لغي ييري وحكا استقو مدحفورة دا وييري لها الروح كافر في قيامة دا مركو نار تأركو وحكا استقو وبحين لها لكن ولا جيلي ما بيجي فيدي فيدي ما بيجي فلا يقبل من احدهم من الارض ذهبا مذيا كميده لا اقبل ما هي ارلده مغيد او ذهب اي قبطه دويه ارلده مغيد او ذهب الى با يقانن تيسا وحنا اينو حسابا ما بالذين كوي استجابوا لربهم أجيب الخصنا جنة إليه والذين كوي لم يستجيبوا له رب أن أجيب لو أن اللهم ضوء سقنا لها ما في الأرض أرض ضوئه كسقنا ضوء يمال برا ضوء سقنا لها جميعا حال يهد دمان ومثله إن كلا لا أجنا معه معيسى أي كل فغنا الله لفتدوا به ويسكفر الله إن عذاب كمارنتا إجا قاضي أني إجا دايب أولاه أولئك ذو الكاس لهم وحيليهم سوء الحساب حسابتي أقوح ماي أود لسني بيليه ومأواهم دق ماذا يا نجادي بودو جهنم نار تمر على وعي سلف الليلة نار تسلف الليلة وعي وبئس المهاد جوجل لجوجل دو تأوب عسله المصوص بالذمي هي جهنم وعي جوجل كب كل ليلة تا وقف بمجد لا جوجل هم نبي الجهنم وصدامك رب نك أجيبي بشرف له رب نك جيبي وعي يا دلية كاسة دلية وحك السوء هلا يا أرضي وحي صارها يا إلا أجي يا إلا أجي نادو هلا يو وسغفر لها عذابك قيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفسيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وسغفر لها لكن وان لقي يلي أولئك دول كاس لهم وحي إليهم سوء الحساب حسابتي أقول حميد بإليه ومأواهم نقالي بودي يدك مدود جهنموه نار تاوي نار جهنموه وبئس المهاد هي قولت أباس لهنا جهنم داوي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق وبالله توفيق.